أما الآن فهي من أصعب الأوقات، ولا يتحمل الآن في أغلب الأوقات إلا الإشارة، وإذا أشار إليه فهل يقبل يده؟ لا، لا يقبلها لأنها لم تمس الحجر، وإنما يقبلها إذا مست الحجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.